التي بهذا الطريق مقارنة بالمادة التي بالطريق الذي قبلها. ثم قال مخاطب بالشرع، في كونه مخاطبا بالشرع وأنه يثاب وأنه العقل، لكن نجد شبهه بالبهيمة أقوى، نجد شبهه بالبهيمة أقوى، لأن وجه الشبه الذي يربطه بالبهيمة أقوى من وجه الشبه الذي يربطه بماذا؟ بالإنسان، بالآدم. ولذلك قسناه على البهيمة في ديته، على البهيمة في ديته. لذلك نقول ديته الآن تكون بالقيمة أو دية حر، نقول تكون بس بالقيمة. نقول كم يساوي هذا العبد، كم يساوي في السوق؟ نقول مثل هذا العبد يساوي كذا وكذا، لأنه قد يكون كبيرا وقد يكون شيخا كبيرا، قد يكون شابا، قد يكون قويا، قد يكون ناقصا، فيقوم بحسب ماذا؟ بحسب قيمته التي يساويها في السوق. إذن قد تكون قيمته أكثر من ديته، ولا لا؟ وقد تكون أقل من ديته. أما الدية فهي لا تزيد ولا تنقص، مقدارها واحد، مقدارها واحد، هي 100 ناقة مثلا، أو نقول مثلا 1000 دينار، 1000 إيش؟ دينار. هذا 1000 دينار من 100 ناقة لا تتغير، سواء يكون ضعيف ولا يكون قوي، سواء يكون شيخ كبير ولا يكون شاب، حال بحال. لكن لو نظرنا إلى قيمته قياسا على البهيمة يتفاوت ولا لا يتفاوت؟ الشاب القوي الصحيح وشي بحال الشيخ العجوز الكبير، والشاب يعني عبد، هذا عبد تام ليس مقطوع اليدين ولا أعمى ولا أي شيء، ولا أعور ولا بهين، هذا يكون أغلى ولا ما يكونش أغلى؟ يكون أغلى. إذن عندما نقيسه بالبهيمة تتفاوت قيمته ولا لا؟ تتفاوت. أما إذا قسناه ايش للآدمي فديته لا تتفاوت. إذن قد تكون قيمته مثلا 1000 دينار و100، 1000 دينار و100 هو الآن كانت قيمته أكثر من ديتي ولا لا؟ أكثر من ديتي. وقت تكون أقل تكون قيمته 800 والدية 1000، إذن القيمة أقل من ماذا؟ أقل من الدية. فهذا النوع من القياس الذي يتردد فيه الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها يسمى بقياس الشبه، وهذا هو مثاله، وهي مسألة العبد في ماذا؟ مسألة العبد في ضمان قيمته أو في ديته عندما يقتل خطأ، فماذا يجب على قاتله؟ هل تجب عليه الدية أم تجب عليه قيمته؟ إن ألحقناه بالبهيمة وجبت عليه ماذا؟ قيمته. وقد تكون قيمته أغلى من ديته، وعندما نلحقه بالآدمي ماذا يجب على من قتله خطأ؟ يجب عليه الدية. لكن ما هو المختار الذي ينبغي أن يلحق به من الأصلين؟ بالبهيمة. لماذا؟ لأنه أكثر لأنه أكثر شبها بها، لأنه أكثر شبها بها. وهكذا هذا مثال قس عليه ما أشبهه. فكل مسألة ترددت بين أصلين فإنها تلحق بأكثرهما شبها ويسمى ذلك بقياس الشبه، ويسمى ذلك بقياس الشبه. وهكذا لو أن إنسانا أتلف عضوا من أعضاء العبد خطأ، أتلف عضو من أعضائه خطأ. كذلك لو قلنا بأنه يلحق للآدمي، ماذا يجب على هذا الذي أتلفه؟ أتلف عليه الدية، نصف الدية. مثلا بالنسبة لليد، لو أفقده يدا من يديه، لو أفقده يدا، لو جنى عليه بفقد يدي من يديه، ماذا يجب عليه؟ نصف الدية مثلا. لكن لو قسناه على البهيمة، ننظر إلى قيمة هذا العبد كم يساوي. مثلا يساوي 12 ألف دينار، ما هو نصفها؟ 600. إذن بالقيمة يكون أغلى من الدية. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الفقرات أن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم للعلة الجامعة بينهما. ولهذا القياس شروط لا بد منها، وسنعرفها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة بحسب أهميته. النوع الأول قياس العلة، وهو الذي تكون فيه العلة موجبة للحكم، أو قل هو الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل. وهذا النوع من القياس إنما يكون على اعتبار من قال بأن دلالة الكلام فيه دلالة عقلية وليست دلالة لفظية. أما من قال بأن هذا النوع هو من باب الدلالة اللفظية التي تسمى بدلالة مفهوم الموافقة، فإنه لا يعتبر قياسا. النوع الثاني قياس الدلالة، وهو الذي يلحق أحد النظيرين بالآخر لوجود العلة التي تجمع بينهما. وهذا النوع من القياس هو أكثر وجودا عند الفقهاء والأصوليين. النوع الثالث وهو قياس الشبه، وهو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. دلالة باعتبار، ممكن أن تقول باعتبار قد تكون نصية، قد تكون نصية، لأن النصوص الشرعية، النصوص الشرعية قد تندرج فيها الأحكام مطابقة، وقد تندرج فيها الأحكام تضمنا. فباعتبار الدلالة التضمنية أيضا. نعم. لا كيف مثل احراق على اكل، هذا مثال. نعم، لكن مش كل الامثله، لا مش كل الامثله. هذا المثال قد تكون فيه دلاله لفظيه، وهذا هو الذي قال به بعض العلماء. ولكن الذي يقول بالقياس فإنه يعتبره قياسا، لأنه إذا قال بالقياس في المفهوم الحروي فكيف لا يقول بالقياس في المفهوم المساوي. نعم، بل القياس يعني قياس أحد النظيرين بالآخر هذا يمكن أن يعتبر أيضا داخل في النص، لأن النص الشرعية شامل للإحكام الشرعية في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. وقد ينزل ويصدر من الشارع في أحكام موجودة في زمن معين. وإذا كان النص الشرعي شامل للأحكام كلها إلى قيام الساعة، فلا يمكن أن يحصر الفضول في ذلك المكان أو في ذلك الزمن الذي نزل فيه. هو شامل لكل ما هو من جنس ذلك الذي نزل فيه إلى قيام الساعة. فنكون قد استدللنا بالنص عندما نستعمل القياس، نكون قد حكمنا بالنص فيه. لأن الدلالة فيه لفظية، وهذا الدلالة فيه عقلية، والدلالة اللفظية مقدمة على الدلالة العقلية. نعم. قلنا بعض الناس لا يسمي هذا قياس، وإنما يسميه بمفهوم الموافقة. نعم. واختلف في كيفية دلالته، هل هي نقلية أم لا؟ يقولون يفيد العلم، المقصود هو القطع والمقصود هو الجزم. حين يقولون هذا الخبر يفيد العلم معناه انه قطعي وانه يدل على الجزم. هذا هو معنى العلم عندهم. اي نعم صحيح. يعني انت سألت عن ماذا؟ عن تفوت العلم. نعم، كيف تفوت العلم؟ صحيح، التفاوت في العلم ثابت، التفاوت في العلم ثابت خلافا لمن لم يقل بذلك. فعندنا أشياء نحكم عليها باضطرار، وعندنا أشياء نحكم عليها بواسطة الاستدلال والنظر حتى نتوصل بها إلى الضروري، لأن أيضا هذا العلم المتواتر على قسمين، منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. وعلى كل حال العلم يتفاوت، ولذلك فالإيمان يتفاوت. لما كان العلم يتفاوت أيضا كان الإيمان يتفاوت، يزداد الإيمان بزيادة العلم وينقص بنقصان العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمور يفوق علم الناس، مع أن هذا من الأمور التي يجب فيها الجزم. ما هي هذه الأمور؟ أمور الآخرة يجب فيها الجزم والقطع. ولكن ننظر إلى التفرقة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أساس العلم. يعني لو نعلم علمه لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا، فمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أعلم منا بهذه الأمور، مع أنه يجب علينا أن نصدق بها تصديقا جازما. والمقصود أن العلم يتفاوت من شخص لآخر، ويتفاوت بالإدراك، فليس إدراك الذكي الأريب كإدراك غيره، وهكذا. جامعة بينهما. فكلا التعريفين مؤداهما واحد، كلا التعريفين مؤداهما واحد، وهو أن كل قياس لا بد فيه من ماذا؟ من أربعة أركان. أن كل قياس لا بد فيه من أربعة أركان. الركن الأول ما هو؟ الأصل. لماذا نسمي الأصل؟ ماذا نسميه؟ نسميه المقيس عليه، نسميه المقيس عليه. وأما الركن الثاني فما هو؟ تفضل. لماذا نسميه؟ نسميه المقيس. وأما الركن الثالث، شو الركن الثالث؟ تفضل إن شاء الله. هو الحكم تماما. ماذا نعني بالحكم؟ الحكم الشرعي. نعني بالحكم هنا الحكم الشرعي الذي يستوي فيه الفرع والأصل. فإن كان الأصل واجبا كان الفرع واجبا، وإن كان مستحبا كان أيضا مستحبا، وإن كان حراما كان حراما، وهكذا. إذا ماذا نعني بالحكم؟ نعني به الحكم الشرعي. أما الركن الثالث الرابع لا العلة. الركن الرابع هو العلة. ماذا نعني بالعلة؟ هو الوصف. نعني بالعلة الوصف المناسب الذي يشترك فيه الفرع مع الأصل. مثل ايش؟ مثل الإسكار الذي يشترك فيه الخمر والنبيذ. فإن من شرب الخمر سكر، ومن شرب النبيذ سكر، ولذلك صار النبيذ محرما قياسا على الخمر للوصف الذي يجمع بينهما، وهو الإسكار. هذه إذن هي أركانه الأربعة التي لا بد منها. ولو فقد ركن من هذه الأركان الأربعة لا يمكن أن يكون هناك قياس أبدا، لا يمكن أن يكون قياس بدون علة أبدا، ولا يمكن أن يكون قياس بدون أصل مقيس عليه، ولا يمكن أن يوجد القياس إلا بفرع مقيس على غيره، وإلا إذا كان هناك حكم يقاس فيه الفرع مع الأصل. أما لو كان هذا الحكم قاصرا على الأصل مثلا ولا يمكن أن يتعدى الفرع، لا يمكن أن يكون هناك قياس. إن هناك بعض المسائل حكمها قاصر عليها لا يتعداها، حكمها قاصر عليها لا يتعداها، فهنا لا يمكن أن يجري قياس في مثل هذه المسائل. مثل ماذا؟ مثل شهادة خزيمة التي تعدل شهادة رجلين، لا يمكن أن نقيس على هذه المسألة. لماذا؟ لأن حكمها قاصر عليها لا يتعداها إلى سواها. مثال آخر، مثال آخر بأكثر من أربع، كتزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، لا يمكن أن يقاس على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وسبق أيضا أن ذكرنا دليل من قال بحجية القياس. قلنا بأن القياس قد اختلف العلماء فيه، هل هو دليل من الأدلة الشرعية أم لا. قلنا ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا إلى أنه دليل من الأدلة الشرعية، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، ففقط هم الذين خالفوا في هذه المسألة. من يذكر لنا دليلا من أدلة الجمهور الذين قالوا بحجة القياس؟ تفضل. كيف؟ لا، ما وجه دلالة هذه الآية على من حب تضيق؟ ترى اللي عندك ولد لغلام أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ ما المراد بالأورق الجمل الذي فيه بياض وسواد، هذا هو الأورق. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين أتاه السواد؟ قال: لعله نزعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. إذن هذا دليل على مشروعية القياس. ما وجه دلالة هذا النص على مشروعية القياس؟ وجه الدلالة يعني على إيش؟ قاس الغلام الأسود على ماذا؟ على البعير، أو قل على ولد البعير. إن قلت على ولد البعير فأنت مصيب. إذن قاس الغلام على ماذا؟ على البعير في ماذا؟ في ماذا قاس؟ نعم، في أنه قد نزعه عرق، كما أن الابن قد نزعه أيضا عرق. دليل ثاني من الأدلة، نعم، تدين الله يحكم القضاء. ما وجه دلالة هذا النص على القياس، على مشروعية القياس يعني. نعم، قياس مشروعية قضاء دين الله تعالى لقضاء دين العباد. أين الأصل المقيس عليه في هذا النص؟ أين الأصل المقيس عليه؟ نعم، ودين العباد، تماما. وأين الفرع؟ أين الفرع؟ دين الله عز وجل. إذن دين الله هو الفرع، ودين العباد هو الأصل. والعلة ما هي العلة في هذا النص؟ شيء العلة؟ نعم، تفضل. نعم، لا أبدا. نعم، هي المديونية. العلة إذن هي أن كل واحد منهما دين. والحكم إيش هو الحكم؟ هو القضاء، تماما. إذن هذا الحديث النبوي الشريف اشتمل على أركان القياس الأربع. الركن الأول أين يوجد من الحديث؟ أين يوجد؟ دين العباد، تماما. الركن الثاني فرع، أين يوجد؟ دين الله. أما الركن الثالث هو العلة، أين يوجد؟ لأن كل واحد منهما دين. وأما الحكم، أيوة، وهذا ركن الرابع. وهكذا نجد دلائل عديدة من القرآن والسنة ومن عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أن القياس دليل من الأدلة الشرعية. ذكرنا أيضا دليلا من عمل الصحابة. ما هو هذا الدليل ذكرناه من عمل الصحابة؟ تفضل. كيف الأشباه بالأشباه؟ نعم، على كل حال ذكرنا احنا عمل من عمل الصحابة. نعم، تفضل. نعم، قياسهم خلافة أبي بكر على إمامته في الصلاة. أيوة، تماما. هذا واحد من عمل الصحابة. أعمال الصحابة كثيرة، هذا واحد منها. وهناك أدلة من القرآن أيضا. أيوة، فردوا إلى الله والرسول. ما وجه دلالة الآية على ما نحن بصدده؟ بمعنى أن الرد إلى الله ورسوله يكون عن طريق القياس. الرد إلى الله أي إلى كتاب الله، وإلى الرسول أي إلى سنة وفصل، يكون بماذا؟ يكون عن طريق القياس. هذا وجه دلالة الآية على مشروعية القياس. نعم، عن طريق قياس. أنت الآن وجدت مسألة لم ينص عليها كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن تردها إلى القرآن الكريم، إلى ما نص عليه القرآن أو ما نصت عليه السنة النبوية، فكيف تردها؟ لابد من القياس، أن تنظر إلى نظيرها، شوف الذي يشبهها من القرآن ويشبهها من الثنائيات الطرد بدون طريق؟ لا بد أن يكون لك صلة بين هذه المسألة التي تريد أن تردها وبين المسألة التي تريد أن ترد إليها. ما هي الصلة؟ هي القنطرة، قنطرة الرب، الجسر الذي نسلكه إذن هو القياس تماما. نعم؟ وهذا أيضا القياس، هذا أيضا القياس مضمنه هو القياس. سبق أن القياس ينقسم على حسب ما ذكر المؤلف الأقسام. ما هي هذه الأقسام؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، ما هو ضابطه؟ تفضل. هي التي تكون فيه العلة موجبة للحكم، نعم، بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم عند وجودها، لا يحسن عقلا تخلف الحكم عند وجودها. ذكرنا له ضابطا آخر، ما هو هذا الضابط؟ لا لا لا هكذا قلنا، نعم، أولى بالحكم من الأصل، هو الذي يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو قل هو الذي يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. تماما. فما مثاله؟ مثاله نعم، قياس ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإذاية في الكل، لأن الضرب توجد فيه الإذاية أكثر من التأفيف، فإذا يكون الحكم فيه أولى من ماذا؟ من التأفيف الذي هو الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه. النوع الثاني من هذا قياس الدلالة، ما هو ضابطه؟ ضابط قياس الدلالة، نعم، أو قول هو الذي تفضل، نعم، دالة، والذي تكون فيه العلة دالة على الحكم غير موجبة له، غير موجبة له، وسمي بقياس الدلالة لأن الفرع قد اشترك مع الأصل في الحكم بدليل العلة، اشترك الفرع مع الأصل في الحكم باش بدليل العلة، ولذلك سمي بقياس الدلالة. أما النوع الثالث من الأنواع التي سبق ذكرها، تفضل، نعم، قياس الشبه، ما هو ضابط قياس الشبه؟ ضابط قياس الشبه، تفضل، تردد فرع بين أصلين في أن يلحق بأكثرهما شبه، فيلحق بأكثرهما شبه. إن عندما نجد فرعا يتردد بين أصلين يشبهانه أو قول يشبههما، فننظر إلى أي الأصلين يكثر شبهه به فنقيسه على الأصل الذي يكثر شبهه به. مثاله مثاله تفضل، نعم نعم نعم نعم، قياس العبد في ديته، قياس العبد في ديته، إما على البهيمة وإما على الآدمي. إذن أين الأصلان هنا؟ أين الأصلان؟ أين الأصلان تفضل؟ البهيمة والآدم، وأين الفرع؟ أين الفرع؟ نعم نعم، هو العبد المقتول خطأ، هو العبد المقتول خطأ أو المجني عليه في أطرافه، هو العبد المقتول خطأ أو المجني عليه في أطرافه. طيب، ما هو الحكم الذي نريد أن نقيس العبد فيه على أحد الأصلين؟ ما هو الحكم؟ نعم نعم، لا مش القسم، لا ليس القسم، ليس القصاص، لا لا لا، الحكم تفضل، نعم، هو الدية. إذا الحكم هنا هو الدية تماما، هو الذي نريد أن نلحق بسببه العبد بأحد الأصلين. طيب، إن نحن ألحقنا بالبهيمة فماذا تكون ديته؟ ما ماذا تكون ديته يا ترى؟ تكون على طريق القيمة. بمعنى ايه؟ ايوه تمام صحيح. نذهب مثلا الى عبد مثله سنقومه، نقول كم يساوي هذا العبد في السوق، كم يساوي؟ ننظر الى هذا العبد المقتول الان خطأ، هل هو شاب او هو شيخ، هل هو سالم الاعضاء ام غير سالم الاعضاء؟ لانه اذا كان شابا قويا عاقلا قريبا ذا حرفة سيكون اغلى في اوصاف عديدة، شاب قوي عاقل ذو حرفة يكون اغلى من غيره، بخلاف ما اذا كان مثلا شيخا او كان هارما او كان مثلا به نقص في اعضائه، نقص في اعضائه فانه يكون ارخص، يكون ارخص لله. نعم. طيب اذا قسناه قلنا على البهيمة فاننا نقومه، لكن لو قسناه على الادمي ايوه فانه تكون ديته مثل دية الادمي الحر. وكم هي الدية قلنا؟ نعم 100 نفر، 100 جمل، 100 جمل هي دية الحر. فلو قسنا العبد على الحر فكانت ديته 100 جمل، لكن لو قسناه على البهيمة لكانت ديته قيمة. وهكذا أيضا لو جني عليه في فقد بعض أعضائه، لو جني عليه في فقد بعض أعضائه، فقد عينه أو رجله أو يديه أو أنفه أو أذنه، كذلك هل نقيسه على الحر الآدمي أم نقيسه على البهيمة؟ نعم نقيسه على البهيمة، هذا هو القول الصحيح. لماذا قسمه على البهيمة؟ نعم أكثر بها شبه من جهة، ومن جهة أخرى لما قسناه في ديته على البهيمة فكيف لا نقيس بعض أعضائه؟ لأن بعض أعضائه هي جزء منه، والجزء تابع للكل، الجزء تابع للكل في حكمه. فلما قسنا العبد قسنا نفسه بس بالبهيمة أيضا نقيس بعض أعضائه إذا فقدت، لأن الجزء تابع للكل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم. إذن عرفنا أن القياس لا بد فيه من أربعة أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والحكم والعلة. ولكل واحد من هذه الأركان شروط، لكل واحد من هذه الأركان شروط، وقد اكتفى المؤلف بذكر بعض الشروط لأن هذا الكتاب مختصر وينبغي أن يذكر فيه ما هو مناسب. إذن من شروط الفرع الذي أردنا أن نقيسه على الأصل أن يكون مساويا للأصل في العلة، أن يكون مساويا للأصل في العلة. إذا قلنا من شروط الفرع أن يكون مساويا للأصل في العلة، كيف يكون مساوي للأصل في العلة؟ يعني أن توجد علة الأصل بتمامها في الفرع، أن توجد علة الأصل بتمامها في الفرع. فلو لم توجد علة الأصل بتمامها في الفرع لما صح القياس. فهمنا هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ ما هو الشرط؟ إما في عين العلة وإما في جنسها. في عين العلة مثل الإسكار الذي يوجد في النبيذ، فإن النبيذ يحرم قياسا على الخمر لوجود العلة فيه اللي هي موجودة في الأصل وهي الإسكار. والعلة هنا موجودة بماذا؟ بعينها ولا بجنسها؟ بعينها، بذاتها، بذاتها. هنا يوجد إسكار وهنا يوجد إسكار، والإسكار اللي هو موجود في الخمر هو نفس الإسكار اللي موجود. إذن هنا العلة الموجودة في الفرع هي نفس العلة الموجودة في الأصل بعينها ولا لا؟ بعينها وذاتها. وكذلك إن كانت جنسا، إن كانت العلة جنسا فيشترط أن يوجد نوع منها في ماذا؟ في الفرع. إن كانت العلة جنس، لأن العلة قد تكون عينا وقد تكون جنس. جنس تحته أنواع، درسنا في باب المنطق أن الجنس هو اللي يكون تحته أنواع. أما العين فهي الشيء المشخص، الشيء المشخص العيني. هذا الفرق بين العين وبين الجنس. طيب، يشترط قلنا في الفرع أن توجد العلة فيه إما عينا وإما جنسا، إما عينا كالإسكار وإما جنسا كقياس الأطراف في وجوب القصص على النفس، كقياس الأطراف في وجوب القصص على النفس. ما هي الأطراف؟ الأعضاء. لو أن إنسانا جنى على إنسان في طرف من أطرافه، قطع يده أو رجله أو غير ذلك، لا بد فيه من قصاص ولا لا؟ لا بد فيه من قصاص. قياس على ماذا؟ قياس على النفس، أي على قتل النفس. وهذا النوع من العلة الآن ماذا نسميه؟ نسميه جنسا. لماذا؟ لأن الذي تعدى على النفس أو تعدى على الأطراف نسميه تعدية، وهذا جناية ولا لا؟ جناية. نقول هذا جنى على نفس فلان أو جنى على يد فلان أو على عين فلان أو على أذن فلان. هذه أنواع كلها دخلة تحت جناية. فهمنا؟ إذا هذه الأنواع كلها جناية على النفس، جناية على العين، جناية على اليد، كلها دخلة الجنس الذي نسميه بالجناية. إن الجنس هنا تحتاره أنواع، أو نوع جناية على النفس والجناية على الأطراف، وكل جناية على الأموال وكل جناية على البهائم كلها نسميها جناية. والمقصود هنا أنه لا بد من وجود العلة في الفرع ليكون القياس صحيحا. إن كانت العلة عينية وجب وجودها، وجودها في الفرع، وإن كانت من باب الجنس وجب وجود نوعها في الفرع. فهمنا؟ إذا المقصود من هذا الشرط ما هو؟ هو وجود العلة في الفرع ليكون مساويا للأصل في الحكم. إذ لو لم يكن مساويا للأصل في الحكم في العلة لما كان هناك حكم، لما كان هناك قياسا في الحكم. هذا شرط من شروط القياس، وهذا الشرط يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفرع. هذا الشرط يتعلق بالفرع. طيب، لو لم توجد العلة في الفرع قلنا يصح القياس ولا ما يصح؟ لا يصح. لو لم توجد العلة في الأرض في الفرع ما صح قياس أبدا، لأن من شروط القياس أن توجد العلة في الفرع بتمامها. قلنا إيش؟ بتمامها كاملة، شي غير شوية منها، لا بد أن توجد بتمامها. وقت توجد في الفرع بنسبة أكثر، توجد في الفرع بنسبة أكثر مثل ماذا؟ نعم؟ أيوة، مثل الإذاية. التي توجد في الفرع الذي هو الضرب،